تكابر من تجدي شوف شوكي قبل وردي لا تكابر من تجدي شوف شوكي قبل وردي ولا تفكر انك اقوى وتغرق في بحر التحدي أنت أقدر.